هل جهاز التلفزيون يدخل ضمن التصوير؟ حيث أننا سمعنا فتوى في الأسبوع الماضي أن تصوير الفوتوغرافي ما لم يكن لصورة فهو حرام، أم أن ما يعرض في هذه في هذا الجهاز من برامج سيئة هو الحرام فقط؟ كل التصوير محرم، كل التصوير محرم ضرورة، كل التصوير محرم إلا ما دعا به الله. يا شيخ جزاك الله خير. نعم. البيت اللي فيه تلفزيون، تصوير ذوات الأرواح، البيت اللي فيه تلفزيون ما تدخل الملائكة؟ لا، صورة هذه ما تستقر، صورة هي ما تستقر، ما في بخلاف الصور المعلقة على الجدران هذه اللي تمنع دخول الملائكة. أما الصور التي في التلفزيون التلفاز تروح، هذه تفتح وتروح ما تستقر. جرائد المجلات. وأما الشيء الصور اللي فيه البصر ونحوها هذه ممتهنة لا تمنع. أما الجرائد لا، الجرائد يأخذ منها حاجته ثم يحفظها إذا كان فيها فائدة، ولا يحرقها أو يدفنها. ترى المساجد تقعد فيها مناديل فيها صور، بعض المناديل ترى فيها صور، إنسان زي في المساجد يدخل في الملائكة. هذه ممتهنة، هذه ممتهنة، هذه تمسح بها الوجه واليد وتمتهن مثل بساطة المنتهى، بس بعض المنتهى ما فيها شيء، ما توضع إلا الامتهان، توضعت إلا الامتهان.